وأكمل التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين. أشهد أن لا وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. وفى السيد أحمد كراسي أذان الجمعة في جامع العابدية في حلب في الرابعة عشر من جماد الآخرة سنة 99,300 من هجرة المصطفى عليه وآله أفضل الصلاة وأكمل التسليم. وبعد الصلاة ننصت لسيدي فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى يخطب علينا من خير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وتحدث اليوم عن المعاصي وأنواعها وبخاصة منها معصية اللسان، ويخص منها اليوم معصية اللسان. أجارنا الله من شر المعاصي كلها. وبعد الصلاة نقتطف قطيفا من حفل المولد النبوي الشريف الذي يقام بعد كل صلاة جمعة، ونستمع اليوم إلى نمرة من ترجمة السيد العارف بالله الولي الصالح الشيخ أحمد بن مصطفى العلوي المشهور بابن علوة، يتحدث بها إلينا فضيلة الشيخ عبد الرزاق سليم حفظه الله تعالى. ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. معشر المسلمين، عندما يقرأ أحدنا كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو أشرف الكتب السماوية وأنزل على خير البرية وذلك بأفضل شهر وهو شهر رمضان، ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن معصية أهملوها، وذلك أن أكثر المسلمين المتمسكين بإسلامهم الصائمين القائمين ينظرون إلى أن المعاصي هي شرب الخمر والزنا وقتل النفس وما إلى غير ذلك، وهؤلاء منزهون عن كل معصية لا يفعلون تلك المنكرات التي ذكرناها، إلا أن هناك أخطاء وسيئات يقع فيها هذا المسلم ويظن أنها ليست لمعصية، والمعاصي على أنواع كثيرة كبيرة وصغيرة، منها باللسان ومنها بالأركان ومنها بالجنان، وكل معصية تسبب ظلمة في القلب فتفسده وتمرضه، وكل طاعة تسبب نورا وغذاء للقلب. إذن أن هناك معاصي قولية هي السخرية، يسخر الإنسان بلسانه ويعتبر أنه أفضل من غيره، إما بثيابه وإما بثقافته وإما بسيارته وإما بصحته وإما ببطولته وإما وإما صفات وهبها الله تعالى لهذا الإنسان بدل أن يستعملها في طاعة الرحمن، وإذا به يستعملها في طاعة الشيطان. لهذا نهانا ربنا عن السخرية، وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي عن هذه المعصية إجمالا وتفصيلا، لأن المعاصي كما ذكرنا إما أن تكون قولية أو فعلية أو مالية، وهذه المعاصي عندما يتركها صاحبها ويتوب إلى الله تعالى يكون محبوبا إلى الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك عندما تسمع تلك النواهي من قبل الله فعلى قدر إيمانك بالله تبتعد عن هذه المعاصي، وعندما تذهب إلى طبيب تعالج جسمك من أمراضه فعلى قدر إيمانك بهذا الطبيب وأنه طبيب اختصاصي تخصص في مرض كذا من جامعة لندن أو فرنسا أو غيرها، فلذلك تطبق تعاليم هذا الطبيب حرفيا. لو حماك شهرا عن أطعمة تحبها ولا تستطيع أن تتركها فإذا بك تتركها، لأن عندك إيمان بأن هذا الطبيب يحب مصلحتك ويحب معالجتك وشفاءك من أمراضك. هذا من ناحية المخلوق، فكيف بناحية الخالق الذي أوجد الإنسان من عدم فصوره وخلقه وأحسن صورته؟ فتحتاج أيها المؤمن إلى إيمان بالله، عندما يأمر فتأتمر وعندما ينهاك فتنتهي. إذن أن الباعث على تطبيق الأوامر الإلهية واللواهي هي الايمان بالله. ولذلك كان الصحابة الكرام يقولون كنا نؤتى الايمان قبل القرآن. قبل القرآن نؤتى الايمان قبل القرآن. فمن جملة هذه المعاصي التي اهملها كثير من المسلمين ويقعون فيها ويعصون الله من دون ان ينتبهوا الى ذلك، وهم يعتقدون انهم حجاج، انهم مصلون، انهم صالحون، انهم وان المعاصي في ذهنهم شرب الخمر وهم لا يشربون ولا يزنون ولا يفعلون المنكرات الا انهم يعملون اعمالا منها السخرية والغمز واللمز والاستهزاء والضحك والسخرية من الاخرين، فيعتبرون ان هذه عادات، ولم يعلموا ان الله تعالى نهانا عن هذه المعاصي من فوق سبع سماوات. ولا تلمزوا انفسكم، اللمز والهمز بالعين او بالاشارة باليد، تهمز انسانا وتغمزه، فان كان فاجرا كثيرا ما يستهزئ ويلمز هؤلاء المسلمين المتدينين باعتبار انهم متقدمون. لذلك هذا اللمز والغمز هذا من جملة المعاصي، واحتقارك للاخرين بان لك ميزة عليهم من طولك وهو قصير، ومن جمالك وهو قبيح، ومن غناك وهو فقير، وانك تركب السيارة وهو يمشي على رجليه، لذلك تلمز منه وتستهزئ به. لو فكر الانسان بعقله السليم لاستغفر الله وتاب الى الله، لان الله تعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ولذلك قد تستهزئ بانسان لقصره او لعدم تكلمه كلاما فصيحا او لعدم تصرفه تصرفا سيئا، يتصرف تلك التصرفات السيئة فتتلمز وتستهزئ منه. وربما ان يكون هذا الانسان عند الله مقربا وافضل منك ايها المسلم. سفيان الثوري خرج مع اهل البلد في سقيا، كان الناس مؤمنون صالحون، عندما يصيبهم قحط في بلادهم يلجؤون الى الله ويخرجون نساء ورجالا وولدانا وهكذا يفرقون الاولاد عن امهاتهم حتى يبكون ويلتجئون مضطرين خافتين خاشعين، ونادوا ودعوا الله فلم ينزل مطر من السماء. ويقول مررت في طريقي فرأيت رجلا عبدا اسودا بعين واحدة اعور، وهو ساجد وهو يقسم على الله ويقول والله لا ارفع رأسي حتى تنزل عليهم من السماء مطرا. يقول والله ما رفع رأسه حتى نزل المطر، فما وصلنا الى بيوتنا حتى بللنا المطر. رب اشعث اغبر ذي طمرين مسفوعا في الابواب، لو اقسم على الله لابره، لو اقسم. هؤلاء بينهم وبين الله صلة قوية، تقضى حوائجهم بتحريك حواجبهم، قلوب متصلة بالله. فعندك مقياسك ايها المسلم هو الثياب، هو السيارة، هو القصر، هو هذه متع الدنيا الفانية. واما المقياس عند الصالحين هي قلوبهم الصالحة. لهذا يقول نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولا الى اعمالكم، بل ينظر الى قلوبكم. انت تنظر وتستخطي وتهزأ وهكذا تسخر من اخيك لانه رث الثياب، لانه قصير، لانه قبيح، لانه كذا وكذا، وانت جميل. هل جملت نفسك؟ من جملك؟ من جملك وخلقك؟ فانت تختار وتشتعلي على إنسان ليس من وصفك بل وصف الله. لذلك على الإنسان دائما وأبدا أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عاب أخاه المؤمن على ذنب ارتكبه وقد تاب منه فلا يموت حتى يفعله، حتى يفعل هذا الفعل، لأنه سخر منه واستهزأ منه. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو عبت على كلبا لخشيت أن أكون مثله. عاب على خلقه لا على فعله. لذلك أيها المسلمون، عندما ينهانا ربنا عن هذه المعاصي المنوعة: ولا تلمزوا أنفسكم، لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر عسى أن يكونوا خيرا منهم، هذا الذي تسخر منه وتستقبحه وتستهزئ به لفعله أو لقوله أو لثيابه أو لمكانته، فربما يكون عند الله أفضل منك أيها الإنسان. لذلك قال: ولا تلمزوا أنفسكم. انتبه، جعل المؤمنين كنفس واحدة، والنفس لها أعضاء، وأعضاؤها هو المؤمنون بجميع أنواعهم. لذلك قال: ولا تلمزوا أنفسكم. فإذا لمست أخاك المؤمن فقد لمست نفسك. ولهذا قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا تقتل أخاك المؤمن، فإذا قتلته قتلت نفسك، لأن الإنسان قوي بإخوانه. فإذا كان المؤمنون حقيقة متماسكون واعتصمون بحبل الله كما أمرهم ربهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، عندئذ لا يغلبهم أعداؤهم من الكفر والضالين. ولذلك لو استعرضت المسلمين في العالم، لو تبعوا تعاليم الله واعتصموا بحبل الله لما تغلب عليهم اليهود. والله تعالى عندما قال: ولا تنازعوا فتفشلوا، وقد تنازعنا ففشلنا. لذلك قال: ولا تلمزوا أنفسكم. فاللمز لأخيك لمز لنفسك. ولا تقتلوا أنفسكم وسلموا على أنفسكم. كيف تسلم على نفسك؟ عندما تسلم على أخيك المؤمن، وهي التي تسبب أسباب المحبة. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لذلك عندما تلقى أخاك المؤمن، وخير الأخوين هو الذي يبدأ أخاه بالسلام، هذا السلام العالمي الحقيقي، لا السلام المزيف الذي يدندن به هؤلاء في إذاعتهم. السلام في الإسلام، في الصلاة وفي غيرها. وعندما تلقى أخاك المؤمن، هذا الذي يسبب المحبة. إذن لما قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، لما تنقل الخير لأخيك المؤمن فقد نقلت الخير لنفسك، وإذا نقلت له الشر فقد نقلت الشر لنفسك. اسمع قول الله تعالى كيف يقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن أحسنتم لإخوانكم فقد أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم إلى إخوانكم المؤمنين فقد أسأتم إلى أنفسكم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. لهذا قال: ولا تلمزوا أنفسكم. لا تلمزوا بالطعن، بالإشارة، باليد، بالعين، بالفم، في المجالس، في الشوارع، هكذا حتى تظهر نفسك أن مستواك أعلى. نعم أن مستواك أعلى عند الخلق، ولكن عند الخالق أنت بعيد، أنت مهجور ومقطوع عن الله تبارك وتعالى. إذن أن الخالق ينقذك من الخلق، وأما الخلق لا ينقذك من الخالق. وجرب إذا كانت صلتك بالله وأنت مطيع ومرضي عند الله، لو اجتمع أعداؤك عليك فالله ينصرك ويؤيدك. يقول عبد الواحد بن زيد في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم الذي قتل كثيرا من العلماء، طوقه هذا العالم الفاضل، طوقه أفراد الشرطة من جميع داره ومن فوق داره على سطحه، فالتجأ إلى الله. التجأ إلى من يلتجئ؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ في هذه الحالة وإذا برجل قبض على يده اليمنى وقال غمض عينيه، قال فغمضت عيني وأنا كنت في بغداد ففتحت عيني، فإذا أنا أمام بيت الله العظيم. أو صلتك بالله، الله ينقذك من الظالمين. وأما الخلق لا ينقذونك من الخالق. لذلك المؤمنون كما وصفهم رسول الله، انظر لما تحقق المسلمون بهذا الوصف الذي وصفه رسول الله بالمؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى إليه سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمنون كالجسد، وكما أن الجسد له أعضاء والإيمان له أعضاء، وهو أنتم أيها المؤمنون. فعندما تجرح يدك ويصيبك نزيف، فإذا بجسمك يلتهب وترتفع درجة الحرارة إلى 40 أو 41 في خطر، وذلك أفراد هذا الجسد كلها استنفرت وكلها شعرت بالألم. هكذا كان المؤمنون، هكذا كان السلف الصالح في الماضي. لذلك أيدهم الله، نصرهم الله، نصروا الإسلام فنصرهم الله، نقلوا الإسلام إلى الصين، نقلوا الإسلام شرقا إلى فرنسا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو اشتكى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. جسد واحد، نفس واحدة، يشعر الأول بشعور الثاني سرورا وألما. وأما نحن لما وضعنا هذه الآيات ووضعنا كتاب الله وراء ظهورنا فأبعدنا ربنا عنه، لذلك صرنا أذلاء حقيرين. هؤلاء اليهود شلة من الناس هكذا وضعهم، يهاجمون المسلمين والمسلمون لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، لأنهم تركوا كتاب الله، تركوا ربهم، نسوا ربهم فنسيهم، نسوا رسولهم الذي دعاهم إلى الهدى. لا تلمزوا أنفسكم، فعندما تلمزوا أخاك المؤمن وتسخر منه سخرت من نفسك، لأنك تمثل المؤمن وهو يمثلك. هذه معاصي كثير من المسلمين يعتبرون أنهم حجاج وأنهم مصلون ويحضرون المساجد وهكذا لا يفعلون المنكرات، وإذا في مجالسهم يفعلون هذه المعاصي من الغمز واللمز، ولا سيما في صفوف النساء. تتفتخر هذه المرأة بثيابها وبجمالها وبزينتها، ووضعها مهدد دائما بالخطر، ألم واحد في جسدها لا تستطيع أن تنام الليل كله. الإنسان كما وصفه الله وخلق الإنسان ضعيفا، هذه معصية. لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هؤلاء الذين يسخرون ويهزؤون من الناس، اسمع كيف يقابلهم ربهم يوم القيامة في الجنة. يقول نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام: إن المستهزئين بالناس يفتح لهم باب من الجنة، ويقال لأحدهم هلم هلم، أقبل أقبل، فيجيء بكربه وغمه، فإذا أتى الباب أغلق دونه، ويفتح له باب ثاني ويقال له هلم هلم، فيجيء بكربه وغمه، فإذا أتاه أتى الباب أغلق دونه. هكذا يفتح لهم حتى يفتح له الباب، فيقال لهم هلم، فلا يأتي، أصابه يأتي، لأن الله سخر منهم كما سخروا من عباده المؤمنين. فتح لهم باب الجنة استهزاء وسخريا، فعندما جاء هذا بكربه وهمه، عندما جاء باب الجنة أغلق دونه باب الجنة. وهكذا يفتح له مرة ثانية وثالثة ورابعة، وفي الأخير يفتح له فلا يقدر أن يجيء خوفا من أن يغلق دونه كما أغلق من قبل. معشر المسلمين، هذه المعاصي قد تكون في الجسد، وقد تكون في اللسان، وقد تكون في الجنان، صفات مذمومة يرتكبها الإنسان. وأكبر دليل على معصية الصفة التكبر والاستهزاء معصية إبليس. انظروا كيف كان يعيش مع الملائكة. هل هناك مجتمع أفضل من مجتمع الملائكة الكرام؟ ولكن كان دائما يستعلي على الملائكة ويرى أن نفسه هو طاووس الملائكة ورئيسهم. ولذلك لما أمرت الملائكة بالسجود، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إلا إبليس. ولما سئل عن عدم سجودي قال أنا خيرا منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالنار لها الاستعلاء على الناس، وأما الطين يداس بالأقدام. هكذا هذا الشيطان الحقير يقف أمام الله بوقاحته ولم يتأدب مع الله، ويعتبر نفسه أنه مخلوق لله. خلقتني، يعترف بالخلقية لله ويعتبر أنه أفضل من آدم لأنه من النار، وما علم أن الدخان هكذا يكون في الهواء لا يظهر له أثر، وأما الطين له فوائد كثيرة. ليس هنا بحثنا أن نبحث عن الطين وفوائده. هذا معصية اللمز والغمز. ولذلك أنذر الله تعالى هؤلاء اللمازين الغمازين الذين يسخرون يغمزون الناس ويسخرون منهم، قال ويل لكل همزة لمزة. والويل واد في جهنم تستعيد جهنم من حره. ويل لكل همزة لمزة، هذا الذي يهمز الناس ويسخر منهم. لذلك لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والعبد لا يخلو من عيب أبدا. العبد لا يخلو من عيب. لذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. لذلك نرى طالب الفحص في أيام فحصه، هل ترى طالبا عندما يسجل الأجوبة التي يسأل عنها هل تراه مشغولا برفقائه وزملائه في قاعة الفحص؟ نعم، نرى هذا الإنسان مشغولا برفقائه إذا أغلق عليه ولم يستطع أن يجيب ولا عن سؤال واحد، فتراه يراقب رفقاءه ولا يستطيع أن يكتب كلمة ولا جملة. وهكذا الذي بعيد عن الله تراه مشغولا بخلق الله عيبا ونقصانا وذما وهمزا ولمزا. هذه معصية الغمز واللمز الذي أوعد الله خلقه بالويل والثبور لمن يفعلها إلا إذا تاب إلى الله. ثم هناك موضوع آخر، اسمع أيها المسلم، ولا تنابزوا بالألقاب. لا تنابزوا بالألقاب. التنابز أن يسمي الإنسان ذاك الإنسان الأخ الصالح الذي له اسم صالح اسم حسن، يلقبه بأسماء حقيرة مذمومة لدى المجتمع ولدى الإسلام احتقارا له. لا تنابزوا بالألقاب. وأما الألقاب الحسنة، إذا مثلا سميت إنسانا محي الدين، شمس الدين، محي الدين، ما إلى غير ذلك من الأسماء الحسنة، هذا يجب على الإنسان المؤمن. ومن واجبات المسلم على أخيه المسلم أن يسميه بالألقاب الحسنة. وأما الألقاب السيئة فلا يجوز للإنسان أن يسمي أخاه المؤمن بهذه الألقاب امتثالا لأمر ربنا سبحانه عندما قال ولا تنابزوا بالألقاب. لا تنابز، بئس الاسم الفسوق. هذا الاسم الذي سميت به أخاك المؤمن بهذا الاسم بئس الاسم الفسوق. بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اعتبر هذا معصية عندما تسمي إنسانا اسمه صالح، اسمه مصطفى، اسمه عبد القادر، اسمه كذا، وإذا بك تناديه وتدعوه وتقول له يا فاجر يا فاسق يا ابن الزانية يا ابن الربا يا فلان، تناديه بألقاب سيئة، هذه معاصي اللسان. وقد ألحق بعض المسلمين العلماء في تآليفهم أن اللسان له 21 معصية ومن جملتها هذه المعاصي التي ذكرتها لكم، معصية اللسان. لذلك خلق الله لك هذا اللسان نعمة من نعمه، وجعل له بابين، الباب الأول الأسنان والباب الثاني الشفتين. اللسان له بابان، الأسنان والشفتان، فهذا يخرق هذين البابين ويكسرهما وإذا به يؤذي المسلمين. لذلك معاذ بن جبل لما قال يا رسول الله أوصني، قال له أوصني، اسمع اسمع وصية رسول الله لمعاذ، قال يا رسول الله أوصني، قال كف عليك هذا، ومسك بلسانه. قال يا رسول الله وأنا لمؤاخذون بما نتكلم به يوم القيامة، قال ثقيلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. اسمع هذا التشبيه، حصائد جمع حصاد، هذا الحصاد له منجل، إذا رأى أحدكم الحصاد يحصد بالطريقة القديمة بطريق المنجل كيف يحصد الزرع، وهكذا شبه اللسان بالمنجل، كيف أن الإنسان يجمع حسنات كثيرة وهو يطلق لسانه سخرية وعيبا وغمزا ولمزا وغيبة ونميمة وما إلى غيرك من المعاصي اللسانية، فإذا به يحصد حسناتي ولا يبقي ولا حسنة واحدة. وكان زين العابدين ابن سيدنا علي رضي الله عنه بلغه أن فلانا يهزأ منه ويعيبه ويغتابه، فأرسل له طبقا من تمر، طبقا من تمر، التمر هو أحسن الحلوى، طبقا حلوا لهذا الذي اغتاب، وقال بلغنا أنك غتبتنا وعبتنا فقد أهديت إلينا حسناتك ونحن نهدي لك هذا التمر مقابل ما أهديت بنا حسناتك. فتاب إلى الله وعاهد الله أن لا يهزأ ولا يغتاب أحدا من المسلمين. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، هذا اسم فسوق، اسم فسوق، ولا يفعله إلا الفاسق. ولكن الله تبارك وتعالى دائما وأبدا يفتح باب الرجاء على المسلمين حتى لا يأسوا من رحمة الله، لأن الإنسان قد ارتكب في الماضي هذه المعاصي، فهل له توبة؟ فهل له توبة؟ فتح لنا ربنا هذا الباب وقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، الذين ظلموا أنفسهم. وأما الذين تابوا إلى الله وأنابوا فقد أحبهم رب العالمين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. معشر المسلمين، تجمع الحسنات الكثيرة وتتعب فيها بالليل والنهار، وإذا بك تعطيها لأعدائك تغتابهم وتتكلم عليهم، هذا عاقل يفعل هذه الناحية. احفظ حسناتك كما تحفظ فلوسك ودراهمك، هذه الفلوس والدراهم تضعها في الكاسة وقد تقع في معصية فضعها في البنك، حرصا على السراق ألا يسرقوها، فالحسنات باقية تأخذها إلى عالم البرزخ. ولذلك الأغنياء هنا إذا لم يكن لهم مشاريع خيرية فهم فقراء في الدنيا في الآخرة، لهم فقراء هم فقراء في الآخرة، يلتمسون الفقراء الدنيا الصالحين حتى يشفعوا لهم عند الله يوم القيامة. معشر المسلمين، آيات من كلام رب العالمين الذي أنزله على قلب رسول الله، نزل به الروح الأمين على قلبك. لذلك هذا دستور، دستور المؤمنين، دستور المسلمين، لا يتغير ولا يتبدل. لذلك كم ترى من قوانين وضعية في عصرنا هذا غيرت ومحيت وأكلها الدهر ولم تذكر، واما هذا الدستور الالهي لا يتغير ولا يتبدل، وكيف يتغير ويتبدل وتمسه الايادي حتى يغيرونه؟ والله تعالى وعد المؤمنين بانه يحفظه. قال تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. في الحرب الثانيه، في الحرب العالميه الثانيه، طبع الالمان اليهود طبعوا 35,000 نسخة من القرآن مجلدة ومهذبة ومذهبة بتذهيب جميل، ولكن حذفوا كلمة واحدة وهي غير، فقط ووزعوها، وهذه الكلمة هي غير. والآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فحذفوا الغير. عندئذ تقرأ: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإذا بهذه الطبعات كلها جماعها هؤلاء المسلمون وحرقوها، لأن القرآن محفوظ في الصدور لا في السطور، بخلاف الإنجيل والتوراة دب عليها العطب فغيرت وبدلت لأنها منسوخة بالكتب وما حفظت في الصدور، لأن صدر الإنسان أغلى شيء على الإنسان، فكلام الله أغلى شيء على الإنسان فحفظه في صدره. ولذلك الصغير إذا قرأ إنسان كبير وغلط في آية يصحح له، لأن القرآن غالب غير مغلوب وهو محفوظ. 35,000 نسخة كلفت كل نسخة بمئات العشرات، وإذا بها تحرق في ساعة واحدة، لأن الله العليم بلغ عباده العلماء بأن هذه النسخ مزيفة ومغيرة فحرقت إلى حيث لا رجعة بعدها. معشر المسلمين، علينا ان نرجع الى كلام رب العالمين، علينا ان نرجع الى الله تعالى في هذا الدستور العظيم حتى ننعم بالسعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا وعد كل من سار على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهج وجعل القرآن منهجا وبرنامجا ودستورا له، فهو سعيد هو وزوجته في الدنيا وفي الآخرة. اسمع قول الله كيف قال: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. هذا كلام الله، هذا كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لذلك أيها المسلم اتخذ الإسلام والمصدر للمسلمين، لأن لا تلازم بين الإسلام والمسلمين، فقد ترى كثيرا من المسلمين الحجاج أو مصلحين لهم تصرفات سيئة، فهؤلاء يمثلون أنفسهم لا يمثلون الإسلام، فأنت تتبنى الإسلام للمسلمين. لذلك ينبغي أن يكون إيمانك ثابتا ولا يتغير، لأنك دخلت في الإسلام لا في المسلمين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نسير على نهج دستور القرآن، وأن نسير وراء سيد الوجود هو ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، حتى نكون من المرضيين عند الله، إنه سميع قريب. لا إله إلا الله، الله الله، قل هل يلي محبوب هو إذا ابتسمت لاح الصباح بثغرها كأن ضياء الصبح مطلعه الثغر وإن نظرت تسقي العقول بلحظها فترنو بلحظ فاتر دونه السحر أما والعيون عجبت لمن يهوى ويمرح نائيا عجبت لمن يهوى ويمرح نائيا فهل كان مثلي لا يطيب له العمر العالمين. وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، سهل لنا أمورنا يا أرحم الراحمين. ضيفنا اليوم معاشر الأحباب الولي الشهير والمرشد الكبير قطب زمانه جد شيخنا حفظه الله سبحانه وتعالى، ألا وهو سيدي أحمد بن مصطفى العلوي، ويقال له ابن عليوة، ويكنى بأبي العباس. فحديثنا اليوم عن شيخ شيخنا، فمرشدنا حفظه الله أخذ عن سيد الهاشمي، وسيد الهاشمي أخذ عن سيد بن عليوة رضي الله عنه وأرضاهم جميعا. أحمد بن عليوة رضي الله عنه ولد في مستغانم سنة 1291 هجري، 1869 ميلادي، في مستغانم من بلاد المغرب. وكان سيد ابن عليوة وحيدا لأبويه، فقبل ولادته كان والده يلح في الدعاء على الله سبحانه وتعالى أن لا يذره فردا وهو خير الوارثين. فرأت أمه فاطمة رضي الله عنها في منامها النبي عليه الصلاة والسلام وبيده الشريفة زهر من النرجس، فرم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الزهور إليها، فتقبلته من النبي عليه الصلاة والسلام على استحياء، ثم نظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام وذهب. فلما استيقظت قصت الرؤيا على زوجها مصطفى، وإذ به يؤولها لها بولد صالح إن شاء الله. ولم تمضي أيام إلا وحملت فاطمة رضي الله عنها بهذا الرجل العظيم سيدي أحمد بن مصطفى العلوي. ولما وضعته أمه فرح والده به فرحا شديدا، وكان يحبه محبة عظيمة، حتى إنه لم يعقل أن أباه نهره أو ضربه، وكذلك كانت أمه أشد تفننا في محبته حتى كانت تمنعه من الخروج ليلا إلى أي مكان. ولما شب وأصبح بإمكانه أن يتعلم إذ به والده يحرص عليه حرصا شديدا ويسلمه إلى المؤدبين ليربوه تربية إسلامية، فحفظ 9 أعشار القرآن حتى سورة الرحمن وهو لا يزال صغيرا، حفظ ذلك عن ظهر قلب. ولكن والده كان فقيرا، فلما شب وأصبح قادرا على العمل ترك العلم وترك مدارسة العلم واتجه نحو المهن، فتقلب بين عدة مهن وأخيرا أتقن مهنة الخرازة، وفتح الله سبحانه وتعالى عليه من الرزق حتى كفى والديه وتوسعت عليهم الحال. ولكنه بالرغم من العمل وقيامه بمسؤولية الحياة كان لا يترك مطالعة العلم، فكان يستغرق ليله كله في مطالعة الكتب، وكان يستقدم إلى بيته بعض الشيوخ ليعلموه في الليل، وقد حرص الشيوخ على تعليمه لما رأوا فيه من النبوغ والذكاء وملكة الفهم، فلم تمض عليه مدة حتى أصبح يشارك العلماء في علومهم. هذه هي المرحلة الأولى من حياته رضي الله عنه. وتبدأ الآن المرحلة الثانية وهي اتصاله بشيخه محمد بن الحبيب البوزيدي رضي الله عنه جميعا. كيف كان هذا الاتصال الذي أصبح بسببه علما من أعلام التصوف الإسلامي وأستاذا كبيرا في المدرسة الشاذلية؟ كيف حدث هذا الاتصال؟ كان رضي الله عنه قد تعلق قلبه بأحد الرجال من الطريقة العيسوية، والطريقة العيسوية ترجع إلى شيخها ومؤسسها محمد بن عيسى، وكان في هذه الطريقة عادة أكل النار ومسك الحيات والثعابين، فكان اندفاعه إلى هذه الطريقة هو صفاه وميوله إلى خوارق العادات، فأخذ وسار في هذا الطريق حتى أصبح من المشار إليهم بين رجال تلك الطريقة، فكان يخرج إلى الصحراء ويمسك الحيات ويعود بها إلى دكانه ليلعب بها ويقلبها، وكان يظن أن هذا هو غاية الطريق وسره. لكنه بينما كان قاعدا في دكانه يبيع ويشتري، وإذ به يأتيه المرشد الكبير سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه، فيأتي إليه ويجلس عنده ويقول له: سمعت أنك تمسك الحيات ولا تخشى لفعها. يقول رضي الله عنه: فقلت له: نعم هكذا كنت. فقال لي: هل تستطيع الآن أن تأتيني بحية وتمسكها بدون أن تؤذيك؟ فقلت له: هذا أمر ميسور. فذهبت وتركته في دكاني وذهبت إلى خارج البلدة وبقيت نصف النهار فلم أعثر إلا على حية صغيرة لا تتجاوز نصف ذراع، فأتيت بها وأخذت أقلبها أمامه، فقال لي: وهل تستطيع أن تمسك حية أكبر منها جرما؟ فقلت له: إن الأمر عندي سيان. فقال لي: ها أنا الآن أدلك على حية كبيرة أشد فتكا من هذه الحية، فإن استطعت أن تمسكها فأنت الحكيم. فقلت له: وأين هي؟ فقال لي: هي نفسك التي بين جنبيك. فإن سمها أشد فتكا من سم هذه الحية، فإن أمسكتها وتصرفت بها فأنت الحكيم. ثم خرج من عندي وأخذت كلماته تدور في خلدي، وأصبحت أتفكر كيف يكون سم النفس أشد فتكا من سم الحية. ثم جاءني بعد مدة وإذ يجد بيدي بعض ورقات فيها مدح لسيدي محمد بن عيسى رضي الله عنه، فقال لي: ما هذه الورقات؟ فقلت له: هذه أشياء تتعلق بمدح سيدي محمد بن عيسى. فقال: إن طالت بنا الحياة ستكون إن شاء الله من أمثال الشيخ محمد بن عيسى أو تكون في مقامه. فاستبعدت ذلك من نفسي ولكني قلت إن شاء الله. ثم التفت إلى المقدم عنده وقال له: إن الولد صالح للتربية أو فيه قابلية التربية. ولم تغادر كلماته آذاني حتى تعلقت به واتخذته قدوة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا تعلق قلبه بهذا المرشد الكبير واتصل به. فماذا حدث بعد ذلك؟ هذا المرشد الكبير قال له: اترك ما كنت تقوم به من أمر هذه الحياة فإنها لا تغني عنك شيئا. ثم أعطاه أورادا يسبح بها في الليل والنهار، وقال له: لا تخبر أحدا ولا تحكي أمام أحد حتى أخبرك. فأخذ الورد وأخذ يسحب الورد بجد ونشاط مقبلا على الله سبحانه وتعالى إقبالا عظيما. وإذ بالشيخ يأتيه بعد أسبوع ويذاكره في الاسم الأعظم ويشرح له الاسم الأعظم وكيفية الذكر به، ويطلب منه أن يدخله الخلوة. فأدخله الخلوة وأخذ يأمره بأن يذكر الاسم الأعظم الله. يقول رضي الله عنه: فعندما أمرني أن أذكر الاسم الأعظم منعني من حضور الجلسات ومدارسة العلم، وقال لي: لا شيء أصلح للانفراد في الذكر من المقبرة، أن يذهب إلى المقبرة وأن يذكر الله سبحانه وتعالى فيها. فيقول رضي الله عنه: وكان ذلك أشد شيء على نفسي، فاتبعت كل أوامره إلا هذا الأمر كان شديدا على نفسي، وخشيت ألا أطبقه لولا أن الله سبحانه وتعالى تداركني بعنايته، ووقع في قلبي أنه ربما يكون هذا الشيء هو أعلى من العلم الذي أنا أطلبه. وثانيا سليت نفسي بأن هذا المنع لم يكن مؤبدا، هذا المنع لم يكن مؤبدا. وثالثا أني بايعت الشيخ على الامتثال. ورابعا لعل هذا الأمر من الأمور التي يمتحن بها الشيوخ مريديهم. فامتثلت الأمر ولكن لم أسلم من وقوع حزازة في نفسي حتى ظهرت لي ثمار الذكر. فيقول رضي الله عنه: فاستنتجت بعد أيام ثمرات الذكر، وهي المعرفة بالله سبحانه وتعالى على طريق المشاهدة، وتجلت لي رؤية الحقيقة الإلهية فلم تفارقني. فلما كشف له الحجاب واستنار قلبه بنور الله سبحانه وتعالى، حصل عنده بأن الأمور التي كان يتعلمها سابقا قاصرا عن هذه الآفاق الجديدة التي فتحت أمامه. ثم يقول رضي الله عنه: وتوسعت عندي دائرة الفهم. وبعد أن خرج من الخلوة أمره شيخه بأن يعود إلى مدارسة العلم وأن يحضر مجالس العلم. فيقول رضي الله عنه: فكان الشيخ إذا ما أراد أن يتكلم بالمسألة فما لم يتم تصويرها حتى تنقبح المعاني الغزيرة في قلبي وأفهم فهما زائدا على ما حواه ظاهر اللفظ. ثم أخذت المعاني تتوارد على قلبه فألف كتابا من هذه المعارف اسمه المرشد المعين وشرح المرشد المعين، ويسمى الكتاب المنح القدوسية. ثم أخذت كذلك المعاني تتوارد على قلبه كأنها تيار جارب، فأخذ يذاكر شيخه البوزيدي رضي الله عنه ويشكو له هذا التيار الذي أصبح يقيده، وهذا التيار الذي لا يستطيع أن يخرج عنه، تيار من المعاني وغزارة في المفاهيم حتى لم يستطع أن يتحول عنها. وإذ يذاكر شيخه بهذا الأمر فيقول له: انزع هذه المعاني من دماغك وقلبك وضعها في كتاب. فألف كتابا كاملا واسمه مفاتح الشهود في مظاهر الوجود، مفاتح الشهود في مظاهر الوجود. وكان الأمر كما علمه شيخه فأصبح باله مرتاحا، فكان لا يأتيه شيء من الواردات والمعاني إلا واستودعها الكتاب. ولما رأى شيخه هذا الفتح الإلهي الذي فتحه الله سبحانه وتعالى عليه أمره أن يتحدث للناس، فيقول رضي الله عنه: قال للشيخ: ينبغي لك الآن أن تحدث الناس وترشدهم إلى طريق الله سبحانه وتعالى، حيث إنك أصبحت على يقين من أمرك. فقلت له: وهل ترى أنهم يسمعون لي؟ فقال الشيخ: إنك تكون مثل الأسد، مهما وقعت يدك على شيء إلا أخذته. وكان الأمر كما قال شيخي: فإني مهما أردت أن أتكلم لإنسان وأن أجعل همتي في انقياده إلا وانقاد لي وعمل بإشارتي. وفي هذا المعنى يقول رضي الله عنه: بشرني روح الأستاذ البوزيدي ذو المدد إذ قال باجتهاد بعد أن قسم بالله: محبكم في أمان، محبكم في ضمان، أنتم عيون الرحمن، بيدكم سر الله، أذن لنا بالتصريف، أذن لنا بالتصريف في ذاك السر اللطيف، فيا حبذا التكليف بالرضا جزاه الله. فيشير بأن شيخه رضي الله عنه قد أذن له بأن يتصرف في القلوب وأن يرشد الناس ويحدثهم. فقام مع شيخه بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وخدم شيخه وصاحبه 15 سنة حتى أصبح من كمل العارفين رضي الله عنه وأرضاه. ثم يقول رضي الله عنه ويحكي لنا رؤيا رآها قبل وفاة شيخه البوزيدي رضي الله عنه وأرضاه. يقول: رأيت في منامي النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل إلي، فلما جلست بين يديه قال لي: أتدري لماذا أتيتك؟ فقلت له: لا يا رسول الله. فقال لي: إن سلطان الشرق قد توفي وستكون أنت بدلا عنه، فما رأيك وماذا تقول؟ فقلت له: يا رسول الله، ومن يتبعني ومن ينصرني؟ فقال لي: أنا معك وأنا أنصرك. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام فيقول: فكنت أرى أثر ذهابه وكأني في يقظة، رضي الله عنه. وهكذا أصبحت الرؤى المنامية يراها إخوان الشيخ، وكلها تؤكد بأنه الوارث لسيد البوزيد رضي الله عنه وأرضاه. يقول سيد المحب عبد القادر المستغانمي رضي الله عنه: لما توفي البوزيد رضي الله عنه ترك القلوب مشوقة، فنمت تلك الليلة فرأيته في المنام وعلمت أنه قد توفي، فقلت له: كيف حالك يا سيدي؟ فقال: أنا في رحمة الله. فقلت له: وكيف تركت، ولمن تركت الإخوان يا سيدي؟ فقال لي: أما الغرس فأنا الذي غرسته، وسيدي أحمد ابن عليوة هو الذي يقوم ويتم الإنتاج على يديه إن شاء الله. وهكذا فتح الله سبحانه وتعالى على يد سيدي ابن عليوة رضي الله عنه فتحا عظيما. وبعد وفاة سيدي البوزيد اتسع نطاق دعوته إلى الله عز وجل، وأخذ يتنقل بين البلدان، يتنقل بين دمشق ومصر وفرنسا ومرسيليا، وأخذ يتنقل بين بلاد كثيرة ناصحا ودالا الخلق على الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى يقول: نصحت كل العباد خصوصا أهل البلاد، فمن كان باجتهاد طالبا يريد الله يأتي ولو بالتجريب، فله منا نصيب، هذا مسلك قريب أتانا من فضل الله، يوافقني في أيام لا نطلب منه أعوام، فإن حصل المرام يكون عبدا لله. وهكذا رضي الله عنه أخذ يدعو الخلق إلى الله، واتسعت نطاق دعوته حتى شملت بلدانا كثيرة، وكان لا يمر ببلد ولا يجلس في مكان إلا وتنقاد إليه القلوب، وكأن القلوب مشدودة بحبال خفية إليه رضي الله عنه. فيذكر أحد التابعين للشيخ بأن الشيخ لما ذهب إلى عاصمة الجزائر ودخل مسجدها الكبير، وإذ بالناس يتركون محلاتهم ويقبلون عليه إقبالا عظيما، فيأمرهم بالدخول إلى المسجد فيدخلون، فيبايعهم ويذكرهم بالله ويطلب منهم أن يقلعوا عما كانوا عليه من المعاصي، فكلهم بايعوه وعاهدوه أن لا يعودوا إلى حياتهم الماضية. وتذكر صحيفة صدى وهران في سنة 1923 وتقول بأنه أصبح للشيخ من الأتباع ما يزيد على 100,000 رجل. ثم يعود المستشرق بروبس يقول: بعد 4 أعوام قد أصبح للشيخ من الأتباع ما يزيد على 200,000 رجل. فانتشرت طريقته رضي الله عنه بفضل المقدمين عنده وبفضل جهوده الكبيرة التي كان يبذلها رضي الله عنه، حتى كان يترك الأشياء الضرورية من حياته، يترك الأشياء الضرورية في سبيل دعوة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. فانتقل كما ذكرت إلى عدة مناطق وبلدان، وانتشرت الزوايا في جميع هذه الجهات، في فرنسا ومارسيليا وكارديف ولاهاي وفي دمشق وفلسطين وفي مصر، انتشرت الطريق في كل هذه الأصقاع. ولكثرة الإقبال عليه رضي الله عنه سمي المجدد، سمي المجدد لقرنه. فكان يقول رضي الله عنه: صرح يا راوي باسم العلاوي، بعد الدرقاوي خلفه الله. وكان يقول رضي الله عنه يذكر فضل الله عز وجل عليه ويقول: فأنا الساقي المجدد، فأنا الساقي المجدد. وهكذا رضي الله عنه انتشر في الطريق على يديه انتشارا عظيما. ويذكر بيرك ينقل عن أب فرانسيسكاني أنه كان راكبا في باخرة، وكانت هذه الباخرة تقله إلى مارسيليا، فيقول رأيت الشيخ، ويعني به سيد بن عليوة، رأيت الشيخ راكبا تلك الباخرة في الدرجة الثانية وحوله أتباعه وهو جالس على فرو خروف، وهذه الباخرة تقلنا إلى مركيليا. فهذا خبر من ذلك الرجل بأنه رضي الله عنه كان ينتقل إلى بلاد بعيدة في سبيل نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان رضي الله عنه يجاهد على عدة جبهات، فهو بينما كان يتجول وينشر الطريق إلى الله سبحانه وتعالى كان يصدر جريدتين، الأولى تسمى لسان الدين والثانية البلاغ، وكان هدف هاتين الجريدتين هي بيان معالم الإسلام والإيمان والإحسان، وكان يرد فيهما على أعداء الإسلام وأعداء الصوفية من السلفية، لذلك انتشرت هاتين الجريدتين. فكان يعمل رضي الله عنه على عدة جبهات. وأخيرا يذكر سيدي محمد الهاشمي رضي الله عنه بأنه جاء في زيارته الأخيرة إلى دمشق، وزار سيدي الهاشمي شيخنا حفظهم الله جميعا، وأذن له بالإرشاد، ولم يكتف بذلك بل إنه عندما وقف في مطار دمشق وخرج العلماء والصلحاء يودعونه رضي الله عنه في جموع غفيرة، وقف أمام الملأ يقول: تمسكوا بالخليفة بعدي سيدي محمد الهاشمي رضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للسير في ركاب أهل الله، وأن يجعلنا من تابعين لهؤلاء الرجال العظام أصحاب السلسلة الذهبية. إنه أسرع مسؤول وأفضل مأمول. السلام عليكم. بيضنا من بيضه، سرنا من سره، فرعنا من أصله، تالله لسنا سوى، لا إله ويقطع حجبا عنه كانت لقلبه منيعا عن الوصول للمقام الأعلى، حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بمولد أحمد. سمعت أمه وأبشري بالحبيب محمد وزواج الزواج بأن قد جم الصباح فلا يا الصالحات جنات تجري من تحتها وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. عندما تسمع كلام الله تبارك وتعالى، وهذا السماع أما أن تسمع بنفسك أو تسمع بعقلك أو تسمع بقلبك، والقلوب أوعية، فإذا امتلأت من الحق أظهرت أنوارها على الجوارح. القلوب أوعية، فإذا امتلأت من الحق أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح، وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ظلماتها على الجوارح. اسمع، عندما تذكر الله تبارك وتعالى فالله تعالى يقابلك ويجازيك بشيء ثمين وهو ذكره لك، بخلاف الطاعات البدنية والمالية فيقابلها الثواب، والثواب هو النعيم في الجنة، كما قال تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. هذه الأعمال التي تعملها يكرمك الله تعالى بذاك الثواب، بذاك النعيم المقيم في الجنة، ونعيمها ما لا عين نظرت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما النعيم الذي يقابلك به وهو مقابلة ذكرك له، كما قال: اذكروني أذكركم. فإذا ذكرك الذي رفع السماوات والأرضين بهذا الذكر، إن ذكرته منفردا في خلوتك ذكرك الله تعالى، كما قال: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ أي جماعة ذكرته في ملأ خير منه. هل هناك مرتبة؟ هل هناك شيء أغلى وأعلى من أن يذكرك رب العالمين في ملأ من الملائكة المقدسين العالين؟ ولكن الذاكرون على أنواع، منهم من يذكر بلسانه وقد أغلق قلبه، ومنهم من يذكر بجسمه، ومنهم من يذكر بعقله، ومنهم من يستمع للذاكرين ويظن أن استماعه للذاكرين هو ذكر. وهل يظن أحد إذا ما رأى الآكلين على مائدة يظن أنه آكل؟ هل رأيت إنسان؟ إذا رأيت إنسان يسمع صوت الذاكرين فهو ذاكر؟ لا بد وأن تذكر. فإذا ذكرت الله تعالى بقلبك امتلأ قلبك من الحق، وظهر زيادة أنوارها أنوار على الجوارح. ودليل ذلك اسمع قول الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. واسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. القلوب أوعية، فإذا امتلأت من الحق أظهر زيادة أنوارها على الجوارح، سيماهم في وجوههم. هذا القلب الذي ملأه صاحبه من الحق لا يدخل عليه الباطل، لا تدخل عليه الغفلة. لذلك الذي يذكر بقلبه فيمتلئ قلبه من الحق غير الذي يذكر باللسان أو مشغول بحركات الذاكرين كيف يتحركون. هل نرى المحرك؟ رأى رجل عبدا أسود فعابه، عابه، قال: أنت أتنكر على الصبار أم على الصبار؟ على الصبار يا صبار الليمون. لو أن الإنسان رأى الله تعالى في الذاكرين كيف حرك قلوبهم؟ لأن القلب كموتور السيارة، فإذا تحرك الموتور مشت السيارة. والقلب محل تجلي الرب، القلب عرش الرب، فإذا أقبل القلب على الرب ملأه منه. اللهم املأنا منك يا رب حتى لا يكون للباطل علينا سبيل يا رب العالمين. إذن أنك عندما تعمل الأعمال الظاهرة من أعمال البدنية ثوابها ونتيجتها هو ما يكرمك الله في الجنة من نعيم من أنهار وأشجار وحوريات وقصور وما إلى غير ذلك حسب مرتبتك عند